وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ Adiós. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين كلمة ربك لأملأن

نحن نقص عليك أحسن القصص عليم حكيم